ومش هتحب فقط، هتصل إلى درجة العشق لهذا العلم، علوم علم الحديث على هذا الخصوص. الحمد لله أنا شايف فيه من زمان أرى إقبالا شديدا على علم الحديث، ويمكن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى عشان بصد الهجمة الشرسة دي على المرويات. لكن علم الحديث كما قل علم الذكران من العالمين، ما يقفش فيه إلا ذكر ابن أبوه يعني راجل. ليه؟ لأن رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف من الكتب، ورأس مال المحدث الإسناد. فأنت هارض عشان تحقق حديثا من الأحاديث لازم تجمع كل الحديث ده من مصادر. طب أنت عندك كتب قد إيه؟ قليل، يبقى لازم تجيب كتب. وأي كتاب يجيلك وأنت لسه بتشتري كتب لازم تفهرسه لنفسك. ما كانش مفهرس فهرسه. أنا كنت بفهرس كتبي لما كنت فقيرا، وكنت بجيب الكتاب بيعني حز الغلاصم ونكز الأراقم وبدون الصوارف. كنت أجيب الكتاب إلا بعد بهدلة، فكنت أقرأه كله من الجلدة للجلدة وفهرسه. لما ربنا سبحانه وتعالى وسع وبقى الواحد يجيب بالكرتونة ما عدتش عارف هفهرس إيه ولا إيه. فإذا ما كانش كتابه فهرس بتعب جدا جدا على ما أجيب المعلومة. ومع ذلك كنت بفهرس المخطوطات التي لم تنشر حتى الآن، ده كنز ثروة المخطوطات دي. ليه؟ لأنها مشتملة على ألوف الأسانيد. فكنت نفسي حد ينسخ المخطوطات، بس ما فيش حد لقيت في نفس المخطوطة ولا حد عنده صبر للمسألة دي. فكنت أقعد في أوقات الفراغ لما أكون زهقان من القراية والكلام ده أقعد أفهرس لنفسي. فهرست لنفسي 500 مخطوطة من المخطوطات دي، نفعتني جدا وحلت لي مشاكل في الأسانيد لا آخر لها. عشان كده بقول لك علم الحديث عايز واحد ما بينامش، تنام وترحرح وتبلط انت حر. عايز تبقى يعني في هذا العلم فرد لازم تعرف ان تقلل من ساعات نومك،